عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. يمشي معه فلمح حمامة، فقال: رأيت هذه الحمامة؟ فقال التلميذ مداعبا شيخه: إنما لمحت طوقها. فضحك الشيخ وقال: كأنك تشير إلى أبي محمد. قال: نعم، أعني ابن حزم رحمة الله عليه ورضوانه، وهو صاحب كتاب طوق الحمامة أو طوق الحمامة في الألفة والألاف، الذي كسره كله على شأن الحب وأحاديث المشاعر. وأنت في سيرك إلى الله عز وجل لابد أن تسعى أن تكون إماما مجددا، وليست الإمامة هي المعاني التي تطرق أذهان الناس في الرجل المتبوع الذي يحتشد من خلفه الناس، ليس ذلك كذلك وحسب، ولكن للإمامة معاني أخرى منها أولئك الذين يجددون بوجودهم معاني الإنسانية في هذا الوجود، فيخلصون المشاعر مما لحق بها من أوساخ النفوس وأقذارها وأكدارها، ويطهرونها، فيكون بقاؤهم استبقاء للمعاني العالية السماوية حتى فيما يكون شأنا إنسانيا خاصا. فيكون أولئك الذين يحلقون بالقلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويجددون فيها معاني الإنسانية. ومن المعاني التي بليت واتهمت والتحق بها كثير من الزيف والكذب شأن كثير من المعاني الإنسانية: شأن الصدق، شأن الصداقة، شأن البر، شأن الوفاء، شأن الإخلاص، معنى الحب. أن يكون القلب ناطقا بمشاعره بعيدا عن ألواث الغبار وعن دنس الشهوة، فيكون راقيا ساميا بينما جعلت الشهوة، ولأنها شهوة محرمة فإنما يكسوها كثير من الناس الكسوة التي يحبها، فيقول عن الرذيلة ممارسة للحب، يجعلون الحب شيئا آخر، بينما الإنسان يكون فينا كما قال الأديب الملهم العبقري مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، شيخ شيخنا أبي فهر رحمة الله على الجميع، كان يقول في أبيات له أستحسنها جدا، يقول: قلبي هو الألماس تعرف من أشعته ثمينه، قلبي هو الألماس يعرف من أشعته ثمينه، قلبي هو الذهب الكريم فلا يفارقه رنينه، قلبي يحب وإنما أخلاقه فيه ودينه. الحب حركة قلب، طالما أنها لم تحرك الجوارح إلى ما يغضب الرب عز وجل فمن ذا الذي يحرم ذلك؟ ولكن الذي يلحق التحريم هو كثرة شيوع أشياء لا علاقة لها بالحب. أما حركة القلب، أما رقة المشاعر، أما إقبال القلب على إنسانة يريد الزواج بها ويحبها، فهذا من كمالات الرجال. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم ومعناه صحيح: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، في أن يكون الإنسان ساعيا لجمع الأرواح الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ينبغي أن نحفظ هذا الشعور السامي الذي هو بقايا من بقايا نعيم الجنة من ألواث المادة وغبار دنس الشهوات. أولئك الذين ينزعون بشهواتهم وفورة أجسادهم إلى بعض أولئك اللائي يعرضن أجسادهن، فيكسو بعضهم لهفته وشوقه إلى الجسد يكسوه كسوة الحب، وإنما هو نزع بشهوته. بينما المحب فهذا شأن آخر. قد قال لي بعض مشايخنا: الشوق، هنالك فرق بين الشوق والحب. أما الشوق فكومة القش، ككومة القش، يشتعل سريعا وينطفئ سريعا. وأما الحب فكخشب الزان، بعيدا ما يشتعل، فإذا ما اشتعل بعيدا ما ينطفئ. فإذا ما كان بعضهم مزورا مشاعره فيلتقي بمن زعم أنها حبيبته، ويسعى إن كان ساعيا وقل ما يسعى إلى الزواج بها. فإذا ما أخذ الجسد حظه من الجسد طفئ هذا كله، ويصدق عليه قول سيدنا ابن مفلح رضي الله عنه، أحد أئمة الحنابلة الكبار وأحد عباقرة هذه الأمة، كان يقول عند غض البصر: فإن العين ترى ما لا تقدر عليه على غير ما هو عليه. إذا ما كان البصر رائدا لقلبك تعب قلبك وضني وشقي، وزين وجاءت المرأة في تهاويل تصرف القلب عن ربنا الجليل سبحانه وتعالى، وتزدان المرأة بأهوال الشيطان وخيالاتها. أما إذا كان الأمر باعثه القلب بطهوره وحبه وسكينته، وأما إذا كان الأمر باعثه القلب بطهره وسموه ونقائه وارتفاعه، فإن هذا إذا ما لقي حبيبته في حلال طيب كان من أعظم ما يعينه على السير، أن تلقى الروح روحها وسكينتها في مهاد من الحب والحنان والود، فيكون اجتماعهما آية تجدد في النفوس معنى الحنان ومعنى الرحمة ومعنى الحب. ويعجبني قول بعض الأدباء الغربيين عندما تكلم مرة في رواية تحكي قصة عالم نفس يجالس شابا، كان هذا الشاب يكلمه، فكان هذا العالم يتبسط معه ويحكي له بعض معايب زوجته التي كانت مضحكة، وقد كانت زوجته قضت ماتت بالسرطان، وظل هذا الزوج معها 6 أشهر خارج حد الزيارة، غير ملتزم لما يعني الدكاترة كانوا لا يطبقون عليه حدود الزيارة لما يرون من الحب، هذا لا يطبق عليه قانون الزيارة، فكان يقف بجوارها وقد كان ربما يلحقه النوم وهو واقف بجوارها لأنه يحس أنها بضعة منه. فلما كان يقص بعض ما كان بينه وبينها من الأمور التي فيها حماقة الحبيب، فلما ضحك وضحك محدثه قال: هذه يسميها الناس عيوبا، يعني هذه الأمور المضحكة، ولكنها هي الأمور التي جعلتها زوجي، فلولا أني كنت أقرب الناس إليها ما كنت أشاهد ذلك. فهذه العيوب هي عند الناس عيوب، ولكنها دلالات حب عندي. هذا هو الحب، هذه المشاعر الطيبة الشريفة. الحبيب لا يتدسس بالسوء إلى حبيبه، ولا يناجيه بالألفاظ المنكرة، وإنما يسعى ليصل قلبه بقلبه، ويكون السعي في جمع هذين القلبين من القربات إلى الله عز وجل. كما كان في حديث مغيث وبريرة، فإن مغيثا كان يحب بريرة حبا ملك عليه قلبه حتى إنه كان يمشي خلفها باكيا، وظل هذا سنوات طوالة كما حرره سيدنا الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العباس رضي الله عنه، وسيدنا العباس تأخر إسلامه، ومعنى ذلك أن أمر مغيث وبريرة امتد سنوات طوالا رضي الله عنهما. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس رضي الله عنه وقال: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ناهرا إياه ولا غاضبا عليه، ولم يحجب هذا القلب فيقول له: ألا ترى الأمة وما فيها وإلى آخره. إن المشاعر الفطرية لا نكير عليها طالما لم يترتب عليها ثمار الحرام. بل قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة شافعا لمغيث، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتأمرني أم تشفع؟ قال: بل أنا شافع، لا أمرك. قالت: لا أحب. انتهى الأمر، قام النبي صلى الله عليه وسلم شافعا لقلب محب. وقد بوب سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية بابا نفيسا في كتابه روضة المحبين، باب في أن الشفاعة بين المحبين من كمال الوصال الذي يرضاه رب العالمين، أن هذه الشفاعات من القربات العظيمة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء الذي قام بهذا الأمر، فإننا لا ننكر على القلب فطرته ولا حركته، وإنما ننكر عليه إذا ما تدسس بالسوء والمعاصي والآثام والقبائح وجره ذلك إلى الفجور والآثام والعياذ بالله. أما أعظم الناس سعيا في ذلك هو الذي يجمع بين القلبين، وأشقى الناس هو الذي يحجب القلوب أن تلتقي في حلال طيب، فيشدد ويعنف ويقسو ويشتد، ويحضر المال سلطانا آمرا ناهيا في مشهد الزواج، كأنه لا وجود لإنسانيتك إلا بما يحمله جيبك. هذا ليس شأننا، إن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءت إليه لتعرض نفسها عليه، فصعد النظر وصوبه ثم أعرض صلى الله عليه وسلم، فقام صحابي وقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنه ما نعلم جميعا من فقره وعدم وجدانه شيئا في بيته ولو خاتما من حديد، فلما طال به المجلس قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، لا ينبغي أن يكسر القلب ولا أن يكون المال سلطانا. وقد أثبت الرجل صدقه وجهد جهده فلم يجد شيئا، فقال: ما معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وكذا. فقال: زوجتكها أنكحتكها بما معك من القرآن، حتى لا يكسر القلب. ولذلك ينبغي أن تسحب هذه المعاني من الهوة التي أسقطها الكثير والجمهرة الحاشدة من الناس، وأن ينبعث أناس بطهر قلوبهم وصفاء أرواحهم ليجددوا هذه المعاني مرة أخرى في معارج تخرج بهذه المشاعر من جب الرذيلة إلى سماء الفضيلة. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.